لمسألة ضمان الطبيب يمكن ذكرتها قبل قليل، إذا كان غير مأذون له أو إذا لم يأذن له المريض في إجراء هذه العملية، يعني المريض ما يريدك تفعل العملية وأنت فعلتها من عندك دون رجوع، وهذه مشكلة الإذن الطبي، مشكلة شائكة. أول شيء فيها، لا تظن أن توقيع الطبيب المريض لك على أن تفعل ما شئت أنه يعفيك من المسؤولية. نعم هذا قد يعفيك عند القانون، لكن شرعا هل قمت بدورك؟ قمت بدورك تعفى عن المسؤولية، مجرد توقيع المريض هذا يعفيك من القانون، لكن الشرع يقول هل أنت قمت بدورك أو لا، هذه مسألة تتعلق بك. قضية أخرى وهي قضية الإسعافات الطارئة، المريض في حالة خطيرة جدا ولابد تدخل جراحي سريع، والمريض لا يسمح أن يعني في حالة لا يمكن أن يأذن، ووليه لم يأتي، هل لك أن تتدخل في هذا الشيء؟ هذا يرجع للعرف الطبي والفتوى اللي خرجت أنه إذا امتنع من عرف طبي ملزم له بالتدخل في الحالات في إسعاف الحالات الطارئة فإنه ضامن، أنت طبيب وعليك مسؤولية وجالس في الطوارئ، والعرف الطبي يقول كان يفترض أن تدخل مباشرة وتتدخل وتفعل حل دون أن تأخذ إذن من المريض، فهنا هذه مسؤوليتك عليك أن تقوم بها بالشكل المطلوب.